إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى الإنسان أن يخاف من الشرك، وقد خاف منه الخليل إبراهيم عليه السلام الذي بلغ أعلى درجات المحبة واتخذه الله تبارك وتعالى خليلا، فقال في دعائه واستعاذته لنفسه وبنيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد كان حذيفة رضي الله عنه كما أخبر عن نفسه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشر، والناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. على الإنسان أن يخاف من الشرك، لأنه أعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به، وهو أكبر الآثام والذنوب. ورتب الله تبارك وتعالى عليه من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. فقد أباح الله تبارك وتعالى دماء أهله وأموالهم، وأباح سبي نسائهم، وأباح أولادهم، ولم يغفر الله تبارك وتعالى منه شيئا إلا إذا تاب منه من أتى به قبل أن يموت. ويكفي أن الخليل عليه السلام قد سأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، فقال: اجعلني وبني في جانب وحيز بعيد، واجعل الأصنام في جانب وحيز بعيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. صدق الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله تبارك وتعالى هو حقيقة الخوف من الشرك. فعلى الإنسان أن يفتش عن الشرك وأسبابه وذرائعه ومهالكه حتى يحذر منه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يكثر منه، بل هو أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى، ونبينا هو من هو، إذا كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على دينه، وإذا كان الخليل عليه السلام يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه وأن يجنب أبناءه عبادة الأصنام، فيجب علينا نحن أن نكون أكثر توقيا من هذا المخوف، وأن نجتهد في البعد عن هذا المحذور. ولن يكون ذلك إلا بمعرفته ومعرفة أسبابه وذرائعه والحذر من مهالكه، وأن نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالشرك هو أعظم الذنوب، الشرك أقبح القبائح، هو الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله تبارك وتعالى أكبر من الزنا، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الشرك بالله تبارك وتعالى أكبر من أكل مال اليتيم، الشرك بالله تبارك وتعالى أكبر من شرب الخمر، هو أكبر ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، والله تبارك وتعالى لا يغفره إلا أن يتوب من أتى به قبل أن يموت توبة نصوحة. وأما سائر الذنوب بعد فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفرها وعفى عنها بفضله، وإن شاء الله تبارك وتعالى عاقب عليها بعدله، ولكن لا يخلد في النهاية في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان مات على التوحيد على لا إله إلا الله. والشرك قسمان، شرك أكبر وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، كدعاء غير الله والذبح لغير الله وما أشبه من تلك الأمور التي يسوي فيها المشرك بين غير الله تبارك وتعالى وبين الله جل وعلا فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في الكتاب والسنة أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر كالحلف بغير الله، فهذا شرك أصغر، هو قول القائل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشئت، فهذا كله شرك أصغر. إذن الشرك شركان، أكبر وأصغر، الأكبر يخرج من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من ملة الإسلام، الأكبر يوجب الخلود في النار والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه كالذي يقرأ القرآن رياء، فهذا لا أجر له عليه أي على قراءته وعليه وزر، ولكن هذا الرياء بتلك القراءة لا يحبط سائر العمل. وأما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال ولا يقبل معه عمل بمرة. الشرك الأكبر يبيح النفس والمال، والشرك الأصغر لا يبيح النفس ولا المال. فالشرك شركان، أكبر وأصغر. الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، يدعوه كما يدعو الله. كثير من الناس يقول وهل هنالك من يدعو أحدا سوى الله كما يدعو الله؟ نعم كثير، وأنت تسمعه في كل حين. كثير من الناس إذا وقع في ضائقة فإنه يقول يا سيد، يقصد البدوي، فهو يدعو غير الله، يدعو غير الله تبارك وتعالى ليفرج عنه كربه، هذا شرك أكبر، لكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا شائع تسمعه في كل حين وحال، والناس يحسبون أن الأمة هي أمة التوحيد وأنه لن يقع فيها شرك قط، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الكفر سيقع في الأمة على نحو ما، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لن تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين، يعني حتى يرتدوا ويكفروا بالله رب العالمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم كان لهم في الجاهلية فسيجددونه بعد ذلك، ثم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى عبادة كعبادة الله تبارك وتعالى كما كانوا يعبدونه في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من المخدوعين من الطيبين يقولون هذه الأمور لا تحتاج الأمة إليها وهي أمة التوحيد. نعم هي أمة التوحيد، فينبغي عليها أن تراعي جناب التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى أعزها بالتوحيد وأعلى كلمتها بالتوحيد ورفع رايتها بالتوحيد، ونصرها الله رب العالمين بالتوحيد، وجمع الله تبارك وتعالى شل الأمة بالتوحيد. كان العرب قبائل متناثرة متعادية متناحرة، يأكل بعضهم بعضا، فتشتعل بينهم الحروب لأتفه الأسباب، تظل عقودا وتنشأ الأجيال تلو الأجيال وهم لا يعرفون سببا لتلك الحروب أصلا، حتى تأكل الأخضر واليابس، ثم بعد ذلك يأذن الله تبارك وتعالى بالصلح بينهم، يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويخفرون الذمم، وفيهم من الفضائل ما فيهم كما هو معلوم، ولكن كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى ولا ينقادون لأحد، كانوا عربا يشمحون بآنافهم ولا يلقون قيادهم لأحد ولا يسلمون زمامهم لمخلوق، وفيهم أنفة وشموخ وعدم قياد لأحد من الخلق، فبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف خرجت هذه الأمة مما كانت فيه من البداوة، والأمم بحضاراتها ومدنياتها حولهم بأبعد ما يمكن أن يتصور عنهم، ومع ذلك فإن هذه الأمة لما اجتمعت على التوحيد ولما وحدت رب العالمين وأخلصت العبادة لله تبارك وتعالى، خرجت من جوف الصحراء لكي تأتي بالناس في السلاسل والأغلال لأجل أن تدخلهم الجنة بأمر الله رب العالمين. فهذا الأمر مما ينبغي أن يلتفت إليه، أن هذه الأمة يقع فيها تلك الأمور، وأنه مما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة على سائر الأمم، وأكبر ميزة عند هذه الأمة هو هذا الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق، وهو توحيده جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فالشرك الأكبر أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه شيء من التوحيد، لأنه ينافي أصل التوحيد، وأما الأصغر فينافي كمال التوحيد. فهذا الذي ينافي أصل التوحيد يستأصله ويذهب به جملة، وهذا المشرك الذي أشرك شركا أكبر هو الذي حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة ومأواه النار وبئس القرار. ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله تعالى أن يسميها توسلا أو أن يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها، ليست العبرة بالألفاظ والعبارات، وإنما العبرة بالمعاني والحقائق. فهذا شرك أكبر، وهو أمر عظيم، وهو إذا مات عليه صاحبه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، يظل خالدا مخلدا في النار. هذا أمر كبير لو تصورته، وفي النار من العذاب ما لا يعلمه إلا الله، أسأل الله أن ينجيني وإياكم المسلمين أجمعين منه. وأما الأصغر فهو جميع الأقوال والأعمال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العباد، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. الذنوب التي دون الشرك داخلة تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر للمذنب بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله وأدخله الجنة. قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا أمر كبير ينبغي أن نلتفت إليه، لأن الإنسان يمكن أن يتوب من الذنب وتحسن توبته ولا يموت مصرا على هذا الذنب، يغفره الله تبارك وتعالى له. أما إذا مات على الذنب، مات مصرا على الذنب، فإن هذا الإصرار على الذنب لا يخرجه من الملة. فالمصر على الذنب طالما أنه لم يستحله، يعني هو يعلم أنه ذنب وهو يقر بأن الله تبارك وتعالى حرمه، ولكن هو يواقعه ولا ينفك عنه ولا يفارقه، هذا المصر على الذنب إذا مات مصرا على الذنب فإن الله تبارك وتعالى يجعله تحت المشيئة، إن شاء غفر له وهذا محض فضل منه وأدخله الجنة، وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه بعدله حتى يهذبه ويشذبه. ثم بعد ذلك، لأنه مات على أصل التوحيد لم يمت كافرا، يخرجه الله تبارك وتعالى من النار يوما من الدهر ويدخله برحمته الجنة وهو الغفور الرحيم. خاف إبراهيم الخليل عليه السلام على نفسه وعلى بنيه من الشرك، هو الذي جعله الله تبارك وتعالى أمة واحدة وكسر الأصنام بيده، فدعا ربه سبحانه وتعالى لنفسه وبنيه أن يجنبهم عبادة الأصنام لما رأى أكثر الناس قد افتتن بها. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فلما وجد أن أكثر الناس قد فتنوا بعبادة غير الله تبارك وتعالى واتخذوا معبودات من دون الله تبارك وتعالى، خاف على نفسه من هذا الشرك وخاف على بنيه، ودعا الله تبارك وتعالى أن يجنبه وأن يجنب أبناءه هذا الشرك، لأن كثرة الهالكين باعثة على الخوف من أسباب الهلاك والضلال. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإذا كان الخليل عليه السلام خاف الشرك على نفسه وبنيه، فنحن أولى بالخوف من الشرك من إبراهيم الخليل. فيجب الحذر من الشرك كله، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء ومن الغلو في الصالحين، يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وينذرون لهم ويذبحون لهم ويطلبون الشفاء منهم. هذا شرك أكبر، أن يطلب من غير الله تبارك وتعالى ما لا يستطيعه ولا يقدر عليه إلا الله. دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر يخرج من الملة. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. أن يسأل الإنسان من الميت كائنا من كان، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، أن يسأله أن يفرج كربته أو أن يعطيه مالا أو أن يشفي مريضة أو أن يكون سببا لتحصيل حاجات الدنيا مما يتمناه ويرغبه، وينزل حاجاته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأله ما لا يسأله إلا الله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يقع فيه عبد مسلم شمة من حقيقة الإيمان رائحة. فأسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، أن يذبح الإنسان للمقبور لملك أو لنبي أو لولي أو للكنيسة أو للكوكب أو لما أشبه، كل هذه الأشياء تخرج من الملة. وإذا ما وقع في الشرك الأكبر حبط عمله كله، لأن الشرك الأكبر كما مر من خصائصه أنه يحبط العمل كله، لا يحبط العمل الذي قارفه كالشرك الأصغر، وإنما يحبط العمل كله، فلا يقبل منه عمل بمرة. فهذا أمر كبير خافه على نفسه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، وخافه على نفسه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، ولا كفارة لهذا الشرك إلا بالتوبة منه وإخلاص العمل لله وحده، وإلا فمن مات عليه فإنه مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لذلك قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر قال: رياء. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: رياء. ورياء أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها لقصد رؤية الناس فيمدحونه عليه. فرياء والمراءة من الإراءة، يعني أن يأتي الإنسان بالعمل الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بقصد أن يراه الناس. وأما إذا أراد أن يسمع به الناس فهذا هو التسميع والسمعة، يقصد السمعة أن يسمع الناس بعمله. أما إذا قصد أن يرى الناس عمله فهذا هو الرياء الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أشفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة من هذا الأمر الكبير، ولم يترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. ومن أعظم الشر الذي حذرنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها ليراه الناس من أجل أن يمدحوه على ذلك، وهذا شرك أصغر يبطل العمل الذي قارفه والذي قارنه، ويأثم صاحبه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تقوية إيمانه وفي مراقبة سره وضميره، وأن يجتهد في تحرير نيته. والسلف رحمة الله عليهم كانوا يقولون: ما عالجنا شيئا هو أشد علينا من النية، ما عالجنا شيئا هو أشد علينا من النية. وبعضهم يقول: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. كيف تنوي النية الصالحة وكيف تحفظ النية الصالحة من أن يتطرق إليها شيء يسوء وأن يشوبها شيء؟ لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بتصفية الأعمال مما يحبطها ويبطله. العبرة بتصفية الأعمال لا بكثرتها، لأن العمل الكثير إذا لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى كان مردودا على صاحبه وكان معذبا عليه، يعني لا يمر لا له ولا عليه، لأن إرادة غير الله تبارك وتعالى بالعمل هذا الرياء من أكبر الذنوب. فالله تبارك وتعالى يرد العمل الذي وقع فيه الرياء بقصد إراءة الناس ذلك العمل الصالح، ويعاقب من أتى بهذا العمل الذي راء به وقصد به غير وجه الله تبارك وتعالى، يعاقبه الله تبارك وتعالى، فينفق المال ويعذب، ويطيل في الصلوات ويعذب، ويجتهد في التلاوة ويعذب، لأنه يرد عمله الذي أحبطه الرياء، ثم يعذب على هذا الذنب العظيم الذي جاء به وهو رياء. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. فأجب على المسلم أن يدافع الرياء إذا خطر على قلبه، وأن يجاهد نفسه في الخلاص منه في صلاته وفي غيرها من عباداته بإخلاص ذلك لله تبارك وتعالى وحده. عليه أن يتذكر أن العمل الذي يصاحبه الرياء يحبط ويبطله الله تبارك وتعالى، ويأثم عليه الذي جاء به. عليه أن يتذكر عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله، واستحقاقه إخلاص العبادة له وحده، وأنه سبحانه لا يغفر الشرك كبيره وصغيره، وأنه سبحانه ينبغي أن يوحد بقصد العبادة، وأن تكون العبادة الباطنة والظاهرة مصروفة لله تبارك وتعالى وحده. هذا أكبر شيء، لأجله خلقك الله رب العالمين، خلقك من أجل أن تعبده، لا أن ترائي بعبادته ولا أن تعبد غيره. وأنت لا تقبل هذا من ولدك، ولم تخلق ولم ترزق ولا تملك له نفعا ولا ضر، أنت لا تقبل من ولدك أن يأكل خيرك ويعصي أمرك، أنت لا تقبل هذا من ولد، لا تقبل منه أن يأكل خيرك ويعصي أمرك، ولا تقبل من خادمك ولا من عبدك أن يأكل خيرك ويخدم غيرك، ولكنك تقبل ذلك لله من نفسك، هذا أكبر الظلم. ولذلك من أشرك بالله تبارك وتعالى فقد افترى إثما عظيما، فهذا من أكبر الافتراء، وهذا من أكبر البهتان، وهذا من أكبر الإثم، ومن أعظم الظلم أن تأكل خيره وتعبد غيره. هو لم يخلقك لهذا، ولم يشاركه في خلقك أحد حتى تصرف إليه شيئا من العباد، ولا يشاركه في رزقك أحد حتى تصرف لغيره شيئا من ألوان العباد. هذا ظلم ينبغي أن تتورع عنه، لأنك أنت لا تقبله من أحد، فكيف ترضاه لربك وأنت لا ترضاه لنفسك؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. علينا دائما أن نأتي بهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا دائما نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعند مسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لم يخلق الله لهذا، الله خلقك لعبادته وأنشأك من العدم، وهو الذي يكلأك ويغذوك ويكسوك ويعطيك ويحبوك ويرعاك ويحفظك، وسخر لك ما في الأرض جميعا منه وأعلى قدرك وكرمك، كل ذلك من أجل أن تعبده، وهو أمر يسير إذا يسره الله عليه. أما أن تصرف العبادة لغير الله فهذا أكبر الظلم. لذلك من أشرك بالله شيئا دخل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند المثل والشبيه، أن تسوي بينه وبين ربك تبارك وتعالى فيما هو من خصائص ربك سبحانه. الله هو الذي يفرج الكربات، فيذهب بعضنا إلى غير الله تبارك وتعالى ليفرج كربته، يلوذ بقبر، يطوف به، يذبح له، ينذر له، يدعو غير الله تبارك وتعالى لينتشله مما هو فيه من الكربة أو لجلب النفع له. هذا شرك بالله، تسوية بين الله وبين مخلوق من مخلوقات الله. في الغالب الأعم يكون من الأموات صررمة وجيفة وترابة، بل لو أنك فحصت وبحثت ما في قبره لن تجد شيء ولا التراب، مع ذلك تعلق به الآمال ويقصد في تفريج الكربات وفي إنزال النفع وقضاء الحاجات. هل هذا يعقله عاقل؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يدعو الدعاء السؤال، تقول دعاه أي سأله واستغاث به، فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فهو يلقى ربه لا يشرك به شيئا قط، لا يشرك به شيئا مما يقال له شيء، لأنها تفيد العموم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الدعاء عبادة من أجل العبادات، قال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال جل المفسرين عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين أذلة صاغرين، لأنهم يستكبرون عن دعاء الله تبارك وتعالى. لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله تعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يدعى مع الله تبارك وتعالى أحد، لا يدعى مع الله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الصالحين ولا حجر ولا شجر ولا شيء، وإنما يدعى الله تبارك وتعالى وحده. هذا هو الذي من أجله خلقكم الله تبارك وتعالى، وهو خصيصة الأمة العظمى، فهذه الأمة تتميز بهذا وتحركت به في بقاع الأرض، لم تتحرك لغلبة، ولم تتحرك من أجل مغنم، ولم تتحرك من أجل توسعة في أرض، لا، وإنما تحركت ليعبد الله وحده. لذلك لما وقف عقبة رحمة الله عليه على ساحل البحر المحيط في أقصى المغرب، بعد أن فتح المغرب كله وقف على ساحل البحر المحيط على فرسه، ثم ضربه بصوته فقاض الماء حتى وصل الماء إلى معرفته، فقال يا بحر والله لو أعلم أن خلفك أقواما لا يوحدون الله لخضتك على ظهر فرسي هذا ولجالتهم بسيفي هذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا أكبر أمر، فلا تفرط فيه، لا تحسب أن الدين يبنى على غير هذا الأصل. إن ظننت ذلك أو اعتقدته فقد أخطأت الطريق، ولا تلومن إلا نفسك. الدين أسس على هذا الأصل، على هذه القاعدة العظيمة، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به شيئا، حرر هذا أولا، فإنه ما من عمل تعمله مهما كان عظيم، ولو أنك قتلت في سبيل الله، ولو خرجت مجاهدا بسيفك في ظاهر الأمر تجاهد في سبيل الله، لا أعلى من هذا، لا تبجع بمال ولا نفس، ولكنه يخرج لكي يقال شجاع، كما في حديث مسلم في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، شهيد في ظاهر الأمر، خرج على فرسه بماله وسيفه ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، وهو أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعرفه نعمه عليه، يقول ما عملت فيها، يعرف النعم، أعطيتك وملكتك وأديتك القوة والعافية والمال والأداة والسلاح لتجاهد، فيعرف النعم، يقول فما عملت فيها، يقول جاهدت في سبيلك وقاتلت في سبيلك حتى استشهد، يقول كذبت، إنما قاتلت لكي يقال جريء، لكي يقال شجاع، كما في العالم يعرف نعمه عليه، يقول ما عملت فيها، يقول تعلمت العلم وعلمته فيك، يقول كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم، وكذلك قارئ القرآن، وكذلك الجواد المنطق البذور، تصنع لنفسك وتبني مجدا من تلك السرادقات الكرتونية بأقواس نصر كرتونية لا قيمة لها، هي إلا هكة ريح غير عاصفة حتى تقتلعها من أساسها، على شفا جرف انهار ينهار بالأبعد في نار جهنم. حرر النية أولا، أخلص العبادة لله، يكن كلامك لله وصمتك لله وحرقك وبغضك لله وحبك وودك لله وعطاؤك ومنعك لله وحياتك ومماتك لله، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.